حبايب داير ما يدور عينك ما تشوف إلا النور وحبايب داير ما يدور والعيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور العيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور عينك ما تشوف إلا النور وحبايب داير ما يدور عينك ما تشوف إلا النور وحبايب داير ما يدور والعيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور العيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور هنا نور هنا نور هنا نور هنا نور هنا نور وهنا هنا هنا هنا هنا نور وهنا نور عينك ما تشوف إلا النور مع الصحبة وحلاوتهم زينين القعدة برئتهم يا سلام عالصحبة وحلاوتهم زينين القعدة برئتهم رجالة حلوين وعدالة ولا شوفتش حد في حلاوتهم يا سلام عالصحبة وحلاوتهم زينين القعدة برئتهم يا سلام عالصحبة وحلاوتهم زينين القعدة برئتهم رجالة حلوين وعدالة ولا شوفتش حد في حلاوتهم كلمتهم أمام قومة ده كلمتهم أمام قومة خد بالك واعرفهم مين حسن وابو عافية ومنصور خد بالك واعرفهم مين حسن وابو عافية ومنصور والعيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور العيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور هنا نور وهنا نور هنا نور هنا نور هنا نور وهنا نور هنا نور وهنا نور عينك ما تشوف إلا النور مع الدنيا الفرحانة مفرحنا وفرحهم ويانا يا سلام ع الدنيا الفرحانة مفرحنا وفرحهم ويانا حبايبنا أغلى حبايب بيغنوا بيقولوا معانا يا سلام ع الدنيا الفرحانة مفرحنا وفرحهم ويانا يا سلام ع الدنيا الفرحانة مفرحنا حبايبنا أغلى حبايب بيغنوا بيقولوا معانا يا حلاوة لو لو لو يا حلاوة هادي ليلتنا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة دي سهرتنا حلاوة ميت فل وورد وياسمين الليلة مرتد على نور كل ورد وياسمين الليلة مرتد على مر والعيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور العيلة جيالنا الليلة ومعاهم ورد بفنور هنا نور هنا نور هنا نور هنا نور هنا نور هنا نور جامد الفرح جميل والله دوق يا مزيكي حسب الله يا سلام ده الفرح جميل والله دوق يا مزيكي حسب الله ده انا غني واقول مواوي سمعت عن الكلام